أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وصلنا في شرح هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فذكرنا هاتين الفقرتين، وأوضحنا أن هذا الحديث الصغير يتضمن معنى كبيرا جدا من معاني الشريعة الإسلامية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن كل ما ينهى الله عز وجل عنه أو ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فلا بد من اجتنابه اجتنابا كليا. اجتنابا كليا بمعنى اجتنابا ممتدا على الأزمنة كلها، وبحيث لا يقارب الإنسان شيئا مما نهى الرسول أو نهى الله عز وجل عنه. ولكن إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أو أمرنا رسوله بأمر، فالمطلوب منا أن نأتي من هذا الأمر بالقدر الذي نستطيع. قلت إنه فرق بين المنهيات وبين المأمورات، لأن المنهي عنه يمكن للإنسان أن ينفذه بالسلب، ولا يوجد معنى إيجابي للانتهاء عن الشيء، ولا يمكن للإنسان أن يقال عنه قد انتهى عن المحرم إلا إذا استمر دائما على الانتهاء عنه. لا يقال فلان قد لبى أمر الله في حرمة شرب الخمر إلا إذا كان مستمرا، وكانت الأزمنة كلها ممتلئة بماذا؟ بإمساكه عن شرب الخمر. الانتهاء عن الشيء لا يكون إلا بواسطة الاستمرار والدوام، ولذلك فلا بد من اجتنابه اجتنابا كليا. ولكن إذا طلب منا رسول الله أو طلب منا الله فعل شيء، فيمكن أن يفعل الإنسان هذا الشيء مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ويصدق أنه قد فعله. وبعكس لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ومن هنا فهم العلماء أن المطلوب منا في نطاق الأوامر الإيجابية أن نؤدي هذه الأوامر جهد استطاعتنا، فإذا استطعت أن تقوم إلى الصلاة فتصلي واقفا فلا يجوز لك القعود، لم تستطع تقعد، لم تستطع تضطجع، لم تستطع تصلي بحركة عينك، لأن الرسول يقول: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله عز وجل أمرنا إذا قمنا إلى الصلاة أن نتوضأ، فإذا استطاع الإنسان أن يغسل بعض أعضائه ولم يستطع لا مانع، يغسل ما أمكنه منها ويتيمم عن الباقي. لم يمكنه أن يتوضأ إطلاقا لا مانع يتيمم، لم يمكنه حتى التيمم يصلي فاقد الطهور، لم يجد ما يستر به عورته، والإسلام يأمرنا بالستر عند الصلاة، وجد شيئا قليلا يستر فيه ما أمكن، لم يجد شيئا يصلي هكذا وهكذا. فكل أحكام الشريعة على هذا الأساس، والعبادة صحيحة، لكن في بعض الأحيان يجب علينا القضاء، وفي بعض الأحيان لا يجب عليه القضاء. يعني في حالات معينة إذا لم يؤدي الإنسان المأمور به كلها العبادة الصحيحة ولا يجب عليك القضاء أيضا. في حالات أخرى العبادة الصحيحة لكن يجب عليك أن تقضي هذه العبادة إذا ارتفع الحرج وأصبحت في حالة تمكنك من أداء المأمور أداء كليا. وليس هذا هو مجال التفصيل متى يقضي الإنسان عبادة ومتى لا يقضيها، لكن هذا هو الأساس وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. بتعبير مختصر أقول الانتهاء عن الشيء لا يتم إلا بالإمساك عنه باستمرار، ولكن الائتمار بشيء يتم بفعله ولو بشكل جزئي. هذا هو الفرق بين الانتهاء وبين الائتمار. هذا الحديث العظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبط منه الفقهاء قواعد فقهية كبيرة. من هذه القواعد القاعدة المشهورة: ترك المفاسد مقدم على جلب المصالح. قاعدة فقهية هكذا: ترك المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة أخذت من هذا الحديث. ما معنى هذا الكلام؟ إذا تعارضت مصلحة إيجابية مع رفع مفسدة، بمعنى أنك تريد أن تفعل شيئا لتحقق به مصلحة دينية إيجابية، ولكنك بتحقيقك لهذه المصلحة الإيجابية قد تحقق مفسدة في مقابله، فإذا المصلحة الإيجابية ترتبت عليها مفسدة، يعني شيء نهى الله عز وجل عنه. ماذا نصنع؟ هذه المصلحة الإيجابية لا بد أن تترك وراءها مفسدة نهانا الله عز وجل عنه. يعني بتعبير أوضح، تحقيق أمر من الأوامر التي كلفنا الله بها يكلفنا ارتكاب شيء نهانا الله عز وجل عنه. ماذا نصنع؟ يجب أن لا نقوم بهذا الواجب الإيجابي في سبيل أن لا يجرنا ذلك إلى هذا النهي الذي نهانا الله عز وجل عنه. هذا معنى قولهم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والقاعدة مستنبطة من أين؟ من هذا الحديث. الرجل بعث فتاته إلى المدرسة لتتعلم وقال: إن العلم فريضة، العلم فريضة على كل مسلم، وبعضهم يقول ومسلم، وهذه زيادة ضعيفة، ولكن الكلام صحيح، العلم أمر محمود، ولا فرق بين الرجل والمرأة إطلاقا، فالعلم مطلوب بالنسبة لكل منهم. وعندما تذهب الفتاة إلى المدرسة لتتعلم، الحقيقة أنها تسعى لتحقيق مصلحة، لا كلام في ذلك. لكن عندما نرى أن هذه الفتاة بسبب سعيها من أجل تحقيق هذه المصلحة، ماذا تصنع؟ ترتكب أمرا منهيا عنه، أي تقع في مفسدة نهى الله عز وجل عنه. لا بد أن تختلط مع الفجار من الناس، تخرج من مدرستها فتذهب إلى أماكن باسم كذا وكذا، فتختلط بالرجال بعيدا عن البلدة أو بعيدا عن المدرسة في حالة لا يمكن إخلاص بالله سبحانه وتعالى، باسم كذا أو باسم كذا، فتقع المفسدة ويختلي الرجل الأجنبي بالمرأة أو بالفتاة الأجنبية، وربما وقعت محرمات أخرى، لكن هذه الفتاة من خلال ذلك حققت مصلحة، وهذه المصلحة لا شك أن الإسلام يدعو إليها، لا كلام. العلم حتى لو كان من العلوم الكونية المفيدة للمجتمع، والتي يمكن للمرأة أن تفيد المجتمع بتعلم هذا العلم، جيد، ولكن القاعدة ماذا تقول؟ درب المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كانت هذه الفتاة سوف تحقق مصلحة، ولكنها في طريق تحقيقها لهذه المصلحة سوف ترتكب شيئا نهى الله عز وجل عنه، إذا فالحكم الشرعي الذي يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بعبارة صريحة هو أنه لا يجوز لهذه الفتاة أن تسعى لتحقيق هذه المصلحة، وهذه المصلحة تصبح هدما ما دامت أنها تستلزم مفسدة. قال طيب، المصلحة أهم من المفسدة، ليش ما بتغض النظر عن المفسدة في سبيل المصلحة؟ الجواب رسول الله هكذا قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه قولا واحدا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العزائم يعني الشدة في المنهيات أكثر من الشدة في المأمورين، وطبعا هذا الكلام هذا مثال واضح جدا فيما يتعلق بهذا الصدر. رجل ذهب إلى أوروبا ليتعلم بعض العلوم النافعة أو في تجارة، في تجارة مباحة ضمن شروط وقيود صحيحة، ولكن ذهابه إلى بلاد الكفر هو يعلم أنه سيجر عليه مفاسد نهى الله عز وجل عنه، سيقع في محظورات وسيرتكب محرمات، وربما تعرض لهجات دينية مختلفة. ما الذي نقوله بالنسبة لهذا الإنسان؟ نقول إن ذهابك إلى أوروبا للعلم مصلحة يقرها بك، أو للتجارة مصلحة شرعها الله، فالتجارة أمر محمود شرعه الله عز وجل إذا كانت بطريقة صحيحة، ولكن ما دام هذا الإنسان سوف يتعرض أثناء سعيه لتحقيق هذه المصلحة للوقوع في منكرات، للوقوع في بعض المحظورات، إذن فالمصلحة بالنسبة له أصبحت فردية. لا يريد الله منك أن تتعلم هذا العلم ولم تعد التجارة مشروعة ما دامت هذه المفسدة في الطريق، لأن أمر المفسدة أخطر من تحقيق المصلحة. نضحي بالمصلحة في سبيل أن لا نقع المفسدة، ولا نتحمل المفسدة في سبيل أن نصل إلى المصلحة. يا أخوان دائما يعني خليها قاعدة عندكم، سد الفراغات، لا تخلوا فراغات أمامكم مشان تخلي المجال ضحى. وهكذا توجد عشرات الأمثلة الحية في مجتمعنا يسأل عنها كثيرا من الناس، ولو عرفنا القاعدة الشرعية لا وفرنا على أنفسنا كثرة الأسئلة والقيل والقال. لو أننا عرفنا هذه القاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. عملية الربا فيها مصالح، لأن الإنسان عندما يرابي يجمع أموالا كثيرة الرجل الذي يضع أمواله في المصارف لا شك أنه يحقق مطلعة لنفسه بذلك، بدلا من أن يربح 10 قد يربح 15. وعندما يمارس الوسائل التجارية المحرمة ربما تحقق من وراء عمله مصلحة، فبدلا من أن يربح 10 يربح 20 أو 30. وعندما يربح هذا المقدار هذا التاجر والتاجر الثاني والثالث، فإن الثروة القومية كما يقولون على حد تعبير البعض تنمو وتزداد. وكثير من الناس يناقشون ويقولون تحريم الربا يفوت على الناس مصالح، وإذا ما تساهلنا وارتكبنا الربا فإننا نحقق مصالح كثيرة للأمة، مشاريع إلى آخره. ما الجواب؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الربا مفسدة، والآمال التي تتصورها إن تحققت مصلحة، وشريعة الله وضعت أمامنا هذا الميزان. إذا تعارضت مصلحة إيجابية بمفسدة سلبية بنهي نهاك الله عنه، فينبغي أن تضحي بالمصلحة وأن لا ترتكب المفسدة. على طول هذه القاعدة لا شذوذ لها إطلاقا بشكل من الأشكال. قال إنه التلفزيون يحقق مصالح، وجود التلفزيون في البيت فيه برامج علمية، في برامج إخبارية، في أمور تزيد ثقافة الإنسان، تزيد من ثقافة الأسرة، كل هذا صحيح، صحيح توجد برامج بهذا الشكل. ولكن إذا كان ضمن هذه البرامج برنامج واحد يسيء إلى الخلق ويفسد التربية، فإذا ما الذي نقدم؟ أي الاعتبارين نضعه في الميزان؟ اعتبار المفسدة نضعه في الميزان ونلغي الاعتبارات الإيجابية الأخرى. المصالح العلمية، الثقافية، كل الأمور الأخرى كلها تصبح هدرا ولا قيمة لها أمام مفسدة واحدة، إذا كانت فعلا مفسدة مما قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والقاعدة مرة أخرى هي المحكم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا الكلام لا يمكن أن نناقشه أبدا، لأن هذه القاعدة ظل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقلت لكم في آخر الدرس الفائت عن قاعدة أخرى يذكرها علماء التصور وعلماء السلوك: التخلية قبل التحلية. والقاعدتان تعبيران عن معنى واحد. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ترجمة للقاعدة السابقة: التخلية قبل التحلية. قبل أن تستفيد من البرامج التي تتحدث عنها ينبغي أن تتنزه من المفاسد والموبقات التي قد تراها أثناء ما تسمع. وطبعا أهنئ أنا أولئك الذين وفروا لأعصابهم الراحة فلم يضعوا أمام أعينهم هذه النافذة التي تريهم في كل يوم بلاء تتحطم من ورائه الأعصاب. وأسأل الله عز وجل لما يؤثرون أن يحطموا أعصابهم أن يريحوها قليلا وأن يستغنوا عن هذا الجهاد الذي أصبحت مفاسده شرا بكثير بكثير أكثر شرا من فوائده. لسنا مكلفين أن نضع أعيننا وآذاننا أمام تفاهات التافهين وأمام حقة وسفالة كثير ممن يسمون بمخرجين وممثلين ومؤلفين ومنتجين، وليسوا والله إلا متسكعين لا يشتري الإنسان عقل واحد منهم بحذاء. هؤلاء لسنا مكلفين بأن نجلس أمام هذه هذه النافذة فنسمع أشكالا وألوانا. مرة الاستهزاء والسخرية بالحجاب، مرة الاستهزاء والسخرية بغطاء الوجه، مرة الاستهزاء والسخرية بالفتاة التي شقت لنفسها في هذا المجتمع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يؤلف كما يشاء ويتخيل كما يريد ويزعم أنه يتحدث عن واقع المجتمع. إذا شاء صور لك الفتاة المتحجبة، صورها لك فتاة جاهلة حمقاء لا تعلم شيئا من أمور المجتمع ولا تعلم شيئا من أمور الدنيا، وأن سبب كل ذلك هذا الحجاب الذي وضعته على رأسها. فلولا هذا الحجاب لكان عقلها مستنيرا، ولولا هذا الحجاب لفهمت الدنيا كما ينبغي أن تفهم. لكن هذا الدين، هذا الحجاب، هذا الستر جعلها عمياء في قلبها وفي حياتها وفي كل شيء لها. وإذا شاء صورها، طبعا الصورة من العقل تخرج وليس من المجتمع، تأتي من عقله تخرج، هكذا يتخيل. شاء صورها على نحو آخر فهي تظاهر بأنها عفيفة متحجبة متسترة، ولكنها سرا تفعل الأشياء الأخرى، ولكنها سرا تغطي سلوكها المشين بهذا المظهر. لسنا مكلفين بأن نحطم أعصابنا لنرى هذه الأشياء. كل إنسان عند منه فكرة معينة، أحقاد رواتب من الأضغان على هذا الدين، إذا يجعل من ذلك تمثيلية أو شيئا يعرضه أمام جماهير الناس يروا هذا الكلام. ما هي قيمة الفوائد الثقافية أو الصحية كما يقول أو العلمية أمام مثل هذه القضايا التي تغرق بها هذه البرامج غرقا؟ أسأل الله عز وجل لأولئك الذين يحطمون أعصابهم أن يريحوها قليلا وأن يستغنوا عن هذا. فلا والله لا وجوده يزيدنا ثقافة ولا فقده يضيرنا في ثقافاتنا وعلومنا إطلاقا بشكل من الأشكال. ومهما كان من خير فإن الشريعة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طبعا من فضول القول أن أقول لكم إن هذه النماذج من التمثيليات باطلة، لا تعكس أي واقع اجتماعي إطلاقا، لا تعكس أي واقع للمجتمع إطلاقا. الذي يكتب ويقول إن فتاة متحجبة كانت تركب في البار وزرعها القيد وأصبحت حالتها يعني حالة مكربة ولم ترضى أن ترفع الحجاب، وجاء إنسان فأعطاها محرم الكلينكس حتى تمسح وجهها وفمها، فلم ترضى أن تأخذ منه المنديل لأنه هذا تحرش. تصور هذه المرأة صورة تشمئز منها الأعين وتشمئز منها الأخيلة إلى آخره. أنا أتحدى أن تكون هنالك في بلد الواق الواق امرأة بهذا الشكل. أتحدى أن تكون إنسانة جرها الحجاب إلى هذه الدرجة، وبحيث أن الإنسان تقدم لها وأعطاها محرم الكلينيك ما قالت له شكرا وما أخذتها وشكرته. أتحدى أن يكون في مجتمعنا إنسانة بهذا الشكل. لكن يريد أن يكتب هذا الإنسان كلاما ينبس فيه عن أحقاده على هذا الحجاب الذي يتكافأ لله الحمد في مجتمعنا، يريد أن ينبس عن أضغانه وليقول ما يقول. والله إن دين الله لينبس، ودين الله عز وجل في رقي، وإن سلوك الرجل والمرأة الذي الخط البياني له إيجابي نحو الدين وليس سلبيا. اليوم المتحجبات 10، غدا سيكون 15، هذا هو الترمومتر. فلينقهر من يريد أن ينقهر، ولينفجر من يريد أن ينفجر، وليحمد الله من يريد أن يحمد الله، هذا هو واقعنا. والفتاة المتحجبة هي التي تذهب الثقافة، وهي التي تذهب العلم، وهي التي تقدر مجتمعها حق قدره، وهي التي تعلم كيف تخدم وطنها، وهي التي تعلم كيف تخدم امتها، وهي التي تملك ان تمسك زمام الحضاره بيد والطريق الى مرضات الله سبحانه وتعالى بيد. هذه هي الفتاه المؤمنه المتحجبه المتعففه الحضاره. وعندما تكون الفتاه على نحو اخر فهي كلم على المجتمع، وهي والله مادة فساد للمجتمع ومادة شقاء لها وللرجال، لا شك في هذا إطلاقا. هذا ما ينبغي أن يعلمه كل إنسان. ونحن نقول هذا الكلام كله تحت ظل ضليل للقاعدة الشرعية التي لا إشكال فيها ولا خلاف، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. منبع هذه القاعدة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما علاقة هذا الكلام الشيء الذي شرحنا؟ فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائله. عندما نعلم معنى ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، نعلم أنه لا داعي لكثرة السؤال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا: حجوا. لا داعي إلى أن أسأل كما سأل أحد الصحابة: هل الحج لعامنا هذا أم لكل عام؟ لا داعي لذلك. الرسول يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. استطعت أن تحج عاما واحدا بك، لا تفتح الباب، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم فتؤتوا. ولقد سأل الأقرع رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم في هذا الحديث، لكن بتعبير أطول. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس حجوا. أمر الناس بالحج، فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لكل عام؟ فلم يجب رسول الله. رد مرة ثانية: ألعامنا هذا أم لكل عام؟ ثم الثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب. لو قلت نعم أصبح واجب. ذروني ما تركتكم، ما دمت أنا لا أكلفكم بشيء فلا. لو كان واجبا لقلت لكم لكل عام، لو كان واجبا لقلت لكم لكل عام. فأنا أريد أن أخفف عنكم ولا أريد أن أحملكم ثقلا. الرسول عليه الصلاة والسلام رغب الناس في الاستياء استعمال السيوف. ليس من المفضل أن يأتي إنسان فيقول: يا رسول الله، هل السواك واجب أم غير واجب؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام رغب، ولو كان واجبا لقال هو واجب. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغبنا في شيء هو واجب دون أن ينص على أنه واجب. ولذلك قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولكن ما أمرتهم لأن لا أشق عليه، لكن لا أشق عليه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أهلك الأمم الذين قبلكم تمشتون. الموضوع واضح، ويسأل: فإن فعلنا ذلك وما شرط هذا وما قيد هذا؟ في حين أنه لا شرط ولا قيد، فلا داعي إلى هذه الأسئلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بكلامه هذا إلى بني إسرائيل عندما أمرهم الله عز وجل على لسان سيدنا موسى بأن يذبحوا بقرة. كان قد قتل قتيل ولم يعلموا قاتله، وأرادوا أن يعرفوا من القاتل، فأمرهم الله عز وجل أن يذبحوا البقرة بشكل سريع، ويضربوا بعضا من لحم هذه البقرة بجزء من جسم الميت، ثم لينظروا البقية. عندما سمعوا هذا الكلام بقرة، إذا تعمل هذا العمل لازم تكون هي بقرة من نوع خاص. فجاءوا يسألون رسول الله، يسألون سيدنا موسى، ما هي هذه البقرة؟ قال لا، أوحى الله عز وجل إليه مواصفات معينة. جاءوا يسألون طيب لونها؟ أوحى الله عز وجل إليهم أيضا مواصفات دقيقة معينة في كل مرة يسألون، فيشدد الله عز وجل عليهم حتى يبحثوا عن هذه المواصفات. مرة أخرى جاءوا يسألون طيب كمان أدق، ما هي مواصفاتها؟ أنزل الله على رسوله مواصفات أدق وأدق، حتى عانوا شدة كثيرة في الحصول على البقرة التي اجتمعت فيها هذه المواصفات. ولو أنهم لم يسألوا لكفاهم أي بقرة من البقرات ذبحوها كاملة. وهذا ما أشار إليه بيان الله عز وجل، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، بقرة نذبحها تحيي إنسانا ميتا لنسأله من القاتل له؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، حوام بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، يلا نفسه. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء باطع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لفاعلون، لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون. لاحظوا تعبير البيان بين الله عز وجل. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ذبحوا أي بقرة لأجدادهم، ولكنهم شددوا من حيث لا داعي، فشدد الله سبحانه وتعالى عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التمشتق، وينهانا عن أن نصبر أغوار القضايا بدون موجب، لكن موجب لا مانع، بل هذا من دين الإنسان، لكن بدون موجب. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تمسك الصحابة بهذا المبدأ، فكانوا لا يسألون إلا عما وقع. نص قرآن نزل يسألون عن معناه، يدققون في فهم المفهوم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجالسون ليفهموا معناه وليفهموا أبعاده، لكن لم يكن واحد منهم هكذا يغمض العين ليقول إذا حصل كذا فما الحكم، وإذا حصل الأمر بالشكل الفلاني فما الحكم، ماذا يفعل مثلا. وكان زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس ومعظم الذين كانوا يفتون في عهد الصحابة إذا سئلوا عن مسألة قالوا هل وقع؟ فإن قالوا لا قالوا إلى أن تقع، هل خبوها وابحثوا عن أشياء أهم، بس تقع هذه القضية تعادت تسألوها. هذه التربية رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الكلام، عندما قال فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم، أي أسئلتهم التي لا داعي إليها، واختلافهم على أنبيائهم. وهذه الفقرة الأخرى تدل على أن الاختلاف الذي لا داعي إليه والذي لا موضوع يدعونا إليه أمرا محظورا وأمرا ينهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشارح ابن حجر رحمه الله تعالى إن المقصود بهذا الاختلاف في قضايا الدين وجوهره ولبه، ويضرب لنا المثل على ذلك بما فعله الخوارج. المشتقة والتكلم والتقعر في القضايا إلى درجة أن يختلف المسلمون عن بعضهم في لب الدين وفي العقيدة وفي المبادئ الإسلامية بالكلية. لكن هذا لا يعني أن الاختلاف في القضايا الشرعية والتطبيقية أمر محظور، لا، هذا شيء. واختلاف العلماء في تفسير نص من النصوص أو في استنباط حكم منه شيء آخر. الخلاف في الأمور التي لا داعي لبحثها محظور. الخلاف في القضايا التي تتعلق بالعقائد محظور. الخلاف في أمور لم تقع بعد محظور. ولكن نصوصا من القرآن أمامنا أو نصوص من السنة النبوية أمامنا، وجئنا لنفهم هذه النصوص والأحكام التي تستنبط منها، فاختلفنا. هذا الاختلاف لا مانع منه ولا بد منه. ما الدليل؟ الرسول عم يقول واختلافهم على أنبيائهم، هذا عام. ليه جبت لنا هالتفصيل؟ بعض الخلاف معلش وبعض الخلاف ممنوع. الدليل على ذلك أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، لما رجع جاء البعض منه فقالوا إنه نام، فاستيقظ معرفا مجرم جرم، لم يجد ماء فتيمم وصل، واحد ثاني كذلك فعل تيمم وصل، فلما سار وجد ماء فتوضأ أو اغتسل. الواحد منهم قضى الصلاة والثاني ما قضى، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف، ما أنكر رسول الله هذا الخلاف وأقر كل منهم، فقال للذي لم يقل أجزأتك صلاة، وقال للأول لك الأجر مرة على الصلاة الأولانية الصلاة الثانية. وكذلك أيضا بعض الصحابة جنهم الليل مرة فأرادوا أن يصلوا، فبهذلوا إلى القبلة، أحدهم قال القبلة هكذا، الثاني قال القبلة هكذا، والثالث قال القبلة هكذا. الظلام دام والليل يبدو فيه غيب ولا وسيلة لمعرفة الجهات، فصلى كل منهم إلى الجهة التي ظن أنها قبلة. وعندما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم جميعا. إن كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم، ما قال هذا، لأن الاختلاف الذي نهى عنه الرسول هنا غير هذا الخلاف. واضح الكلام؟ في غزوة بني قريظة الرسول عليه الصلاة والسلام نادى في الصحابة وقال في المدينة المنورة، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. يعني كلكم تروح المجتمع هيك، الاجتماع في ضاحية من ضواحي المدينة اسمها ضاحية بني قريظة. قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وانطلق الصحابة، بعض منهم تأخر. هؤلاء الذين تأخروا وجدوا أن الشمس تغيب قبل أن يصلوا إلى بني قريظة. ماذا يصنعون؟ هل يتركون صلاة العصر تطبيقا لأمر رسول الله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، تطبيقا لحرفية الكلام الذي قاله الرسول ويصلون العصر قضاء في بني قريظة، أم يصلون العصر الآن في الطريق قبل أن تغيب الشمس لأنه على كل ما عاد يلحق العصر في بني قريظة؟ اختلف. بعضهم قالوا الرسول نهانا عن الصلاة إلا في بني قريظة، إذا لا يجوز لنا أن نصلي العصر مهما كان الأمر إلا في بني قريظة. غابت الشمس، ما غابت سوف لن نصلي العصر إلا في بني قريظة، هذا كلام الرسول ما صلي. وغابت الشمس وهم يرونها ولم يصلوا. الآخرون فكروا غيره، قالوا الرسول إنما قال هذا الكلام حتى نلتقي به في وقت العصر هناك، طيب على كل ما عاد الحق، فلا نجعلن مصيبتنا في الزين، أولا التخلف، ثانيا ترك الصلاة وتأخيرها عن ميقاتها. إلى الذي لم يصلي. بعضهم صلاها وبعضهم لم يصلي، اختلف. وجاءوا إلى رسول الله فأنبأوه بما وقع من خلاف، أقر الرسول هؤلاء وهؤلاء. ما قال لهم إياكم أن تختلفوا مرة أخرى، أقر. وقام الفريق الذي لم يصلي فقضى بعد قيام الشمس. ماذا على ما يدل هذا كله؟ يدل على الفرق بين الخلاف في قضايا لم تقع، قضايا الغاز، أغاليق، قضايا تتعلق بالعقيدة، هذا ما نهانا الله عز وجل عن الاختلاف فيه. القضايا الأخرى فهم الدين، فهم التشريع، فهم النصوص ما يستنبط منه، لا بد من الخلاف لأن هنالك بعض النصوص لا تدل على المعنى دلالة واضحة يفهمها الجميع بشكل سواء. فبناء على هذا، إذا هذا النوع من الخلاف أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول إننا نقر اختلاف العلماء في أحكام التشريع بالعمل. فوجود المذاهب أمر طبيعي، اختلاف الأئمة أمر طبيعي، أمر طبيعي أقره الرسول أم لا؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ذكرته لكم، وقول من يرى أو يقول إن علينا أن نوحد المذاهب اليوم ونجمعها، ما هذه الخلافات؟ ما هذه الآراء المتناقضة؟ هذا كلام لا معنى له، وكلام مخالف لروح الدين ولجوهره. لو أمكن أن يقضى على الخلاف في قضايا التشريع وفرعيات المسائل التطبيقية لقضي على الخلاف متى؟ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول في المجتمع الصغير المغلق لم يمنع الناس عن أن يختلفوا في فهم الأحكام، لم يمنعهم أن يختلفوا في فهم النصوص. أفيمكن اليوم وقد أصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا مترامي الأطراف، أفيمكننا اليوم أن نقضي على الخلاف؟ لا يمكن هذا بشكل من الأشكال. والأئمة كلهم معذورون وكلهم مساب وكلهم له أجر عند الله، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد.